يعطيكم العافية. أنا الدكتور أحمد دباس، اختصاص الطب النفسي والإدمان. اليوم حنحكي عن الأثار الجانبية لمضادة الذهان والاكتئاب. أول شيء الواحد لازم يعرفه عن أغلب الأدوية النفسية، خصوصا الأدوية المضادة للذهان أو المضادة للاكتئاب، إنها ما بتسوي إدمان أو تعويد. معنى آخر، الواحد إذا بلش على دواء نفسي مش معناها إنه خلص حيدمن عليه وحيضطر يستعمل باقي حياته. بالعكس، في كثير أمراض ممكن الواحد يستمر على الدواء النفسي لفترة مؤقتة، فترة معينة، وبعدين يتوقف الدواء تدريجيا مع الطبيب. أول شيء لازم نعرف إنه ما بتسوي إدمان، ما بتخلي الواحد يفقد أعصابه أو يصير بطل يقدر يتحكم بسلوكياته، بالعكس هذا الإشي مهم لازم أول شيء نعرفه. الإشي الثاني اللي هو إنه الأدوية صار فيها جيل جديد، معنى آخر الأدوية سواء كانت مضادة للاكتئاب أو مضادة للذهان، في أشياء جديدة، أدوية جديدة طلعت بآخر 5 و10 سنين أحسن بكثير من الأدوية اللي كانت موجودة عنا قبل 30 و40 سنة. أعراض الجانبية كثير أقل. من أهم الأعراض الجانبية الناس تشكي منها خصوصا من الأدوية المضادة للذهان اللي هي النعاس. أغلب الأدوية المضادة للذهان تسوي بعض من النعاس، الخمول، في بعض منها ونسبة منها بيزيد الوزن، وفي بعض منها برضو أحيانا بيؤدي إلى التعب والعجز، شعور بالعجز. طبعا هذا الإشي بيعتمد على الأعراض أو الدوزج المريض بيأخذها، وإذا الواحد راجع طبيبه اللي بحس من أعراض جانبية ممكن الدكتور يتحكم له بالجرعة شوي، يخفف له الدواء، يضيف له دواء ثاني يساعده أنه يقدر يتحكم بالأعراض الجانبية الأولى. مضادات الاكتئاب اللي هي من أشهرها الـ SSRIs، الأغلب الأعراض الجانبية لها بتكون فترة مؤقتة، أول أسبوع ممكن نحكي من 3 ل4 أيام، وهذه الأعراض الجانبية بتكون تتشكل من وجع راس، غثيان، تقلبات في المعدة. وأحيانا ممكن الواحد برضو لازم ينتبهه أنه أحيانا مضادات الاكتئاب ممكن خلال أول كم يوم يزيد التوتر عنده فترة مؤقتة بعدين يخف. المهم الواحد لازم يعرف أنه هاي الأعراض الجانبية نادر أنها تصير مع الأشخاص، يعني من كل 100 شخص ممكن 1 أو 2 وحتى 3 بس تصير معهم. فمش إجباري أنه إذا قرأت بالليفلت أو بروشتة يعني ممكن فيها أعراض جانبية، مش إجباري أنها تصير معك، هاي بتصير بسبب متفاوتة. وإذا عندك أي استفسار عن الأعراض الجانبية لأي دواء معين، يفضل أحسن شيء تراجع دكتورك وتسأله بشكل مباشر عشان يحكي لك الموضوع بشكل واضح بشكل صريح عشان تطمن تكون مرتاح.